أيا علماء الدين ذمي دينكم، يعني رجل من أهل الذمة تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم. من أدراك أنه قضى بكفرك؟ هذه هي حجة المشركين، هذه هي حجة القدرية المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. من أدراكم أن الله شاء لكم الشرك وقدره عليكم؟ من أدراكم؟ من أعلمكم بهذا أصلا؟ إذا ما قضى ربي بكفري، من أعلمك أيها الكذاب أن الله قضى عليك بالكفر؟ والإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول: والعلم علمان، علم في الخلق موجود وهو علم الشرع القرآن والسنة وهذا الذي نخاطب بموجبه، وعلم في الخلق مفقود وهو علم القدر، هذا أخفاه الله عن خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فمن أدراك أن الله قضى بكفرك؟ إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضى فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل لي اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. هذا آخر السؤال المذكور وحاصله، يعني معنى هذا السؤال باختصار أنه إيراد، يعني أنه سؤال على مذهب الجبرية القائلين إن العبد مجبور ومقهور على جميع أقواله وأفعاله، يعني السائل سأل السؤال على طريقة الجبرية، على طريقة القدرية المجبرة الذين يقولون إن الإرادة والمشيئة المطلقة لله عز وجل، ولا إرادة ولا مشيئة للعبد مطلقا، ولا إرادة ولا مشيئة للعبد مطلقا، إنما الإرادة النافذة لله عز وجل. فالعبد مقهور على كل أفعاله، على الصلاة وعلى الزنا وعلى السرقة، حتى قال قائلهم حركة المرتعش كحركة البيع والشراء، حركة المرتعد كحركة البيع والشراء، يعني كما أننا لو أتينا برجل الآن ووضعناه في درجة حرارة مثلا صفر، فإما الذي يحصل سيرتعد قبل أن يتجمد، سيرتعد. هذه الرعدة وهذه الرعشة التي تأخذ هذا الرجل، هذه حركات إرادية ولا حركات إرادية؟ حركات لا إرادية، يعني يفعلها رغما عنه، حركات لا إرادية. فيقولون الإنسان إذا صلى فحركاته بالصلاة، إذا باع فحركته بالبيع، إذا حج فحركته بالحج والطاعة، وحركته بالمعصية كذلك كحركة المرتعش، كما أن حركة المرتعش لا إرادية، لا قصد له فيها ولا إرادة وما يريد أن يفعلها، فكذلك العبد في أفعاله يفعل أفعالا لا إرادية، يعني يفعل رغم أنفه. هذا قول الجبرية، قالوا العبد مجبور على أفعاله وأنه لا قدرة له على شيء منها، بل هي عندهم واقعة بغير اختياره، يعني الزاني لما زنى زنى بغير اختياره، لأنه يفعل حركات لا إرادية، الله قهره على ذلك وجبره عليه، تعالى الله عن كفر هؤلاء علوا كبيرا. قال: وهذا القول باطل بالكتاب والسنة وباطل بالعقل والحس. هذا القول أن الله قهر العبد على الأفعال والأقوال وأن العبد مجبور على ما يأتي وما يذر، هذا قول باطل بالقرآن، باطل بالسنة، باطل بالعقل، باطل بالحس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وجميع المسلمين من جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب المرذول ويتبرؤون منه. فيقول هذا المشبه على المسلمين، يعني السائل المشكك لهم بانيا على مذهب الجبرية الذي يتبرأ منه جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية من الجبرية، يعني الجبرية هؤلاء من هم في الطوائف؟ الجهمية الغلاة، الجهمية الغلاة الذين يقولون إن الله قهر العبد على كل أفعاله وأقواله. يقول هذا السائل: إذا كان الله قضى علي بالكفر وقدر علي ألا أكون مسلما، أو قدر علي المعاصي وألا أكون طائعا، فكيف لي الخلاص من الكفر والمعاصي؟ وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي بالكفر والمعصية؟ فهل أكون معذورا إذا تجرأت على الكفر والفسوق والعصيان وأنا لا حيلة لي في الانفكاك عنها؟ وكيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي؟ فإن الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، فكيف قدرها علي وهو لا يرضاها؟ هذا حاصل السؤال باختصار، هذا حاصل السؤال باختصار. يعني إذا كان الله قدر علي الكفر والمعاصي فأنا وأنا أفعلها أنفذ ما قضاه الله وقدره، وكيف لي الخلاص من ذلك؟ وإذا كان قدر علي المعاصي وهو لا يرضى المعاصي، فكيف قدر ما لا يرضاه؟ كيف قدر ما لا يرضاه؟ هذا حاصل السؤال. وجوابه على وجه الإجمال بسيط ولله الحمد. قال: فإنه لا يرد على مذهب جمهور طوائف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان، بل ولا على مذهب المعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم من أهل البدع. يعني هذا السؤال لا يقول به إلا مجنون أنوك عياذا بالله، مجنون فاقد لوعيه عياذا بالله، لا يقول به لا أهل السنة عياذا بالله، ولا يقول به حتى أهل الضلال من المعتزلة، ولا أهل الضلال من القدرية النفاة، ولا حتى الخوارج يقولون بهذا. هذا كلام باطل من أمحل المحال ومن أبطل الباطل عياذا بالله. قال: فإن الجميع، يعني من أهل السنة وغيرهم، قال: فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب من إثبات الأصلين. الكل أهل السنة وحتى أهل البدع من المعتزلة والقدرية والخوارج يقولون بإثبات الأصلين اللذين ورد بهما الكتاب والسنة. ما هما هذان الأصلان؟ الأصل الأول الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر، الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الأصل الأول، أن كل ما يقع في الكون علويه وسفليه إنما هو بقضاء الله وقدره، فلا يقع في الكون شيء إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها، واقعة بإرادتهم وقدرتهم. يبقى الله عز وجل قدر كل شيء وكتبه سبحانه وأراده، بل شاء ما العباد فاعلوه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الأصل الثاني أن العباد يفعلون الطاعات والمعاصي بإرادتهم وقدرتهم، ولم يجبروا عليها، بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة. ويقولون أيضا، يعني أهل السنة، والطوائف الأخرى أيضا يقولون لا منافاة بين الأمرين، يعني لا منافاة بين كون الفعل من خلق الله وكسبا لي. قال: فالحوادث كلها، التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته، يعني واقعة بمشيئة الله وإرادته، والعباد هم الفاعلون لأفعالهم المختارون لها، فهم الذين اختاروا فعل الخير الخيرات وفعلوها، واختاروا ترك المعاصي فتركوها، والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها، واختاروا ترك الأوامر فتركوها، فاستحق الأولون المدح والثواب، واستحق الآخرون الذم والعقاب، ولم يجبر الله أحدا منهم على خلاف مراده واختياره، فلا عذر للعاصين إذا عصوا وقالوا إن الله قدرها علينا فلنا بذلك العذر، فيقال لهم إن الله قد أعطاكم المكنة والقدرة على كل ما تريدون، وأنتم بزيغكم وانحرافكم أردتم الشر ففعلتموه، والله حذركم وهيأكم وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصيه، وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فسلكتموه. يعني الله عز وجل قدر الأشياء أزلا سبحانه وتعالى، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل، علم الأشياء أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه وتعالى، وعلم ما العباد فاعلوه، علم ما العباد فاعلوه، وبين لنا في كتابه وعلى في كتبه وعلى ألسنة رسله طريق الخير، وبين معالمه أوضح البيان، وحثنا على سلوكه، وبين لنا النتيجة الحسنة في سلوكه ترغيبا في سلوكه، وبين لنا طريق الشر ووضحه أوضح البيان وحذرنا من سلوكه، وأتى بنصوص الوعيد تحذيرا من سلوكه وبين نتيجة سلوكه، كل ذلك تخويفا، ثم ترك الاختيار للعبد، ثم ترك الاختيار للعبد، ولم يجبر العبد لا على طاعة ولا على معصية، لا على طاعة ولا على معصية. قال تعالى إنا هديناه النجدين، قال تعالى وهديناه النجدين، فبين له طريق الخير وطريق الشر، أوضح البيان وأعطاه القدرة، وأعطاه القدرة على الاختيار. قال فلما سلك أهل الطاعة سبيل الطاعة سلكوه بإرادتهم، سلكوه بإرادتهم، ولما سلك أهل المعصية سبيل المعصية سلكوه بإرادتهم، ولم يجد أهل الطاعة قوة داخلية تقهرهم وتجبرهم على فعل الطاعة، ولم يجد أهل المعصية قوة داخلية تقهرهم على فعل المعصية، واضح ماي؟ ثم قال الإمام رحمه الله وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام فإنه من المعلوم أن من المعلوم لكل أحد أن كل فعل يفعله العبد وكل كلام يتكلم به لا بد فيه من أمرين. يعني إذا أردت مزيدا من الإيضاح لهذه المسألة، يعني مسألة كيف أوفق بين كون الفعل من خلق الله وكسبي أنا الفعل، الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالله خلقنا وخلق أفعالنا سبحانه وتعالى، فكيف أوفق في هذه الإشكالية بين كون الفعل من خلق الله عز وجل هو الذي خلقه، وبين كون نفس الفعل من كسبي أنا، من كسبي أنا؟ قال الإمام رحمه الله السعدي قال إن كل فعل يفعله العبد وكل كلام يتكلم به لا بد فيه من أمر، الأول قدرة منه على ذلك الفعل والقول، يعني لا بد في العبد، لا بد في العبد من قدرة تحمله على العمل، لأن الإنسان لو كان مريضا مقعدا لا يستطيع أن يعمل، فكيف يعبد وكيف يفعل؟ فلا بد من قدرة، والإنسان لا يستطيع أن يفعل أي فعل لا من طاعة ولا معصية ولا مباح إلا بهذين الأمرين، قدرة بدنية تحمله أن يعمل، وإرادة قلبية تدفعه نحو العمل. تمام؟ يبقى لابد في كل عمل من هذين الأمرين: إرادة قلبية تدفع العبد نحو العمل، وقوة بدنية تدفع العبد للعمل أي تحمله أن يعمل. بغير هاتين لا يعمل الإنسان أي شيء، لأنه إذا لم يكن هناك نية ولم يكن هناك قصد لن تعمل لا طاعة ولا معصية، بل ولا مباح أصلا، ولا مباح، لأنه لن يتحرك الإنسان إلا إذا كان هناك قصد في قلبه لما يتحرك له، سواء في الطاعة أو المعصية أو حتى في التكسب في أمور الحياة والمعاش. لا بد من حصول إرادة قلبية تدفع العبد لما يريد من الأعمال. ثم إذا وجدت الإرادة القلبية وكان الإنسان مقعدا مريضا لا يستطيع أن يتحرك، لن يستطيع أن يفعل شيئا، فلا بد من قوة بدنية تحمل العبد أن يفعل. إذا فقد واحد من هذين لا يعمل العبد، إذا لم تكن هناك إرادة قلبية لن يتحرك العبد للعمل، وإذا كانت هناك إرادة قلبية ولم تكن هناك قوة بدنية لن يتحرك العبد للعمل. فلا بد من هذين مجتمعين: إرادة قلبية بدون قوة لا يعمل، قوة بدنية بدون إرادة لا يعمل. لا بد من إرادة وقوة ليعمل العبد. ثم قال: فمتى اجتمعت يعني الإرادة القلبية والقوة البدنية، وجدت من الإنسان الأفعال والأعمال والأقوال، والله تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادته. يعني الشيخ يريد أن يقول: متى وجدت الإرادة والقوة فإن العبد سيفعل. فبالإرادة القلبية والقوة البدنية يفعل العبد أفعاله ويقول أقواله. طب السؤال الآن: الإرادة القلبية والقوة البدنية التي في الإنسان هذا، من الذي خلقها؟ الله عز وجل، لأن الذي خلقني هو الله، والإرادة التي في قلبي صفة لي، والقوة التي عندي صفة لي. فالله خلقني وخلق صفتي، الله خلقني وخلق صفتي. تمام؟ فالإرادة القلبية والقوة البدنية هذه من خلق الله عز وجل، هذه من خلق الله عز وجل، هو الذي خلق قدرة العبد وإرادته. وخالق السبب التام خالق للمسبب، خالق السبب التام خالق للمسبب. فالله تعالى خالق أفعال العباد، والعباد هم الفاعلون لها حقيقة. يعني الإمام يريد أن يقول إن الإرادة القلبية والقوة البدنية التي هي من خلق الله في، هذه يقال لها سبب، يقال لها سبب. هذا السبب ينتج عنه إما قول وإما فعل، اللي هو فعل العبد أو قوله. هذا القول أو الفعل يقال له مسبب، يبقى هناك سبب وهناك مسبب. واضح معي؟ من خالق السبب اللي هو الإرادة والقوة؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا خلق في السبب الذي قام به العمل. المسبب اللي هو العمل أو القول حصل نتيجة لهذا السبب. فالله الذي خلق أفعالي خلق سبب، فلما يقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء، يكون خلق الله لفعل العبد خلق سبب، يعني خلق في السبب الذي يقوم به العمل. واضح معي؟ خلق في السبب الذي يقوم به العمل والقول، وهو الإرادة والقوة. واضح معي؟ يبقى خلق الله لأفعال العبد خلق سبب، خلق سبب. وأما أنا فأنا المكتسب، أنا الذي عمل، وأنا الذي اكتسب، وأنا الذي صلى، وأنا الذي صدق في الحديث، وأنا الذي كذب في الحديث، وهكذا، أنا الذي اكتسبت. واضح؟ فلما يقول والله خلقكم وما تعملون، يبقى إذن خلقنا وخلق فينا الأسباب التي يقوم بها العمل، وأما نحن فنحن المكتسبون لأعمال، المكتسبون لأعمال. قال: فهذا الإيراد الذي أورده هذا المشكك وما أشبهه من الإيرادات التي يحتج بها أهل المعاصي بالقدر يجيب لهم بهذا الجواب المفحم، فيقولون: دلت أدلة الكتاب والسنة الكثيرة على أن الله خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير، وأن كل شيء بقضاء وقدر. الأعيان والأوصاف والأفعال، الأعيان اللي هي المخلوقات يعني، والأوصاف اللي هي أوصاف المخلوقات. يعني الأعيان أنا مثلا، خلقني الله عز وجل، والأوصاف، ومن الأوصاف التي خلقها الله فيا الإرادة القلبية والقوة البدنية، والأفعال التي تنتج عن هذه الأسباب. واضح معي؟ ودلت أيضا أدلة الكتاب والسنة أن العبادة هم الفاعلون لفعلهم حقيقة بقدرتهم واختيارهم، فإنه تعالى نسب إليهم وأضاف إليهم كل ما فعلوه من إيمان وكفر ومعصية وطاعة، وأنه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا، ولكنه سبحانه وتعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم، حيث اختاروا الشر على الخير وأسباب العقاب على أسباب الثواب. طبعا الجزئية هذا احنا بيناها في الدرس الماضي، وقلنا السؤال اليتيم الذي يسأل: لماذا هدى الله ذلك، هدى الله هذا وأضل الله ذاك؟ قلنا هذه مسألة خارجة عن قضية القدر، واضح معي؟ إنما الله عز وجل قدر الطاعة والمعصية، ومن اختار الطاعة احتفته عناية الله عز وجل فوفقه الله في اختيار الطاعة، والذي اختار المعصية رفع الله عنه معونته وتوفيقه فاختار المعصية بإرادته أيضا، ولم يجبر الله أحدا لا على طاعة ولا معصية، كما قال الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: وهذا كما أنه معلوم بالضرورة من الشرع فهو معلوم بالحس الذي لا يمكن أحد المكابرة فيه، فإن العبد يفرق بين أفعاله التي يقصر ويجبر ويخر عليها، وبين أفعاله التي يختارها ويريدها ويحب حصولها. فهذا الجواب المجمل، يعني الإنسان يجد ويعلم هذا من نفسه، يعلم متى يكون مقهورا على الفعل، ويعلم متى يكون يفعل باختياره. والإنسان لما يصلي ولما يسرق ويزني ما يجد في نفسه أصلا قوة داخلية تقهره. الزان الذي زنى، هذا الفاجر، هذا الذي جلس شهرا أو شهرين يتصل وينسق ويرتب المكان والمقالة، هذا فعل باختياره، ليس له قوة أجبرته على كل هذه الأفعال، وليس هناك قوة داخلية أجبرته على هذه السلسلة من المعاصي على مدار سنين طويلة، إنما يفعل هذا باختياره، بل برغبة شديدة وشوق جارف إلى المعصية، وليس هناك إرادة تمنعه، وليس هناك قوة تجبره على أن يفعل المعصية، وكذلك ليس هناك قوة تجبره على فعل الطاعة. فالإنسان لا يجد قوة داخلية تجبره لا على فعل طاعة ولا على فعل معصية. ولذلك لما تتخلف الإرادة القلبية وتتخلف النية والقصد يتخلف العقوبة، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما تخلف القصد والإرادة تخلفت العقوبة، فإذا وجد القصد التام والإرادة الكاملة حصلت العقوبة التامة، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. واضح معي؟ فلا بد من بيان هذا. هذا هو الجواب المجمل لهذه المسألة، وهو أن العبادة إنما عملوا لأن الله خلقهم وخلق فيهم الإرادة والقوة التي هي سبب الفعل والتي يستطيع بها العبد أن يفعل، وهذا من خلق الله، فيكون خلق الله لفعل العبد خلق سبب، وأما العبد فهو المباشر لفعل نفسه. هذه مسألة واضحة. ثم يأتي الجواب المفصل إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام، حيث يستهل هذه القصيدة بقوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش دار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. هذا نجيبه إن شاء الله في اللقاء القادم بشيء من التفصيل، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.